وحاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، حتى انه رأى ابنه يضرب كلبة له، يضرب كلبة له، قال بني لا تضربها، ان لها علي يدا، انها تدل الضيفان علي، ان هذا الكلب له علي جميل، لا تضربه، انه اذا نبح افتدى الضيف ان هنا عمار، ان لها علي يدا، انها تدل الضيفان علي. وكان يوقد النار العظيمة في الصحراء ليهتدي بها السائق، فيذبح لهم الجزور بغير ان يستشيرهم. لو افترضنا ان هناك رجل في كرم حاتم او اكرم من حاتم، كلما ذهب انسان اليه اريد كذا قال خذ، اريد كذا خذ، ولو كان ما يطلبه يعجز افرادا متعددين. انسان كريم جدا، كيف شعورك تجاه هذا الانسان؟ انا اثق انك تدعو له بطول العمر، لان في حياته كرامة لك لا تشعر بالفقر وهو حي، وفي موته ضياع لك، لانه ان مات من الذي سيعطيك مثل ما كان يعطيك؟ فانت تشعر بالضيعة اذا مات، انما وهو حي اذا احتجت شيئا انت تعلم انك ان ذهبت اليه اعطاك. ولله المثل الاعلى، ليس هناك اغنى من ربنا تبارك وتعالى. هنا في المحافظة بعض الناس له 1000 متر ارض فراغ مباني، يشعر انه من اغنى الاغنياء، انما لو له فدان او 2 او 3 او 4 هذا يشعر انه اله صغير ويتيه على الناس غني. فما بالك بذينا من له ملك السماوات والارض وما فيها ومن فيها له على الحقيقة. انت بكل ملكك له، ليس هناك اغنى منه تبارك وتعالى، لانه هو الوارث الذي يرث الارض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والارض. واعظم حديث لاهل الشام الحديث القدسي الذي كان ابو ادريس الخولاني رحمه الله اذا رواه جثى على ركبتيه: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. في هذا الحديث العظيم يقول ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد طبور فطلب كل واحد المسألة ما يتمنى ولو بلغ به الخيال مبلغا كبيرا جدا، لو طلب كل واحد المسألة فأخذها واستوفاها مني ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. ابرق خياطة اغترق فيها شيئا من ماء البحر، كم قطرة تأخذ من ماء البحر؟ كم قطرة تأخذ؟ ولا قطرة، أو كل قطرة. كل واحد يأخذ مسألته ولو كانت خيالية، ويكون محصلة الذي أخذوه كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ، فهو أغنى الأغنياء جميعا، ثم هو حي لا يموت. فلماذا لا ترتكن عليه إن كنت كريما تؤمن به؟